كما قال عز وجل قل هل يستوي ليعلمون ولن يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه افمن يعلم ان من انزل من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قيل فاستوي المجالس فاستوي يستوي الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. ويقول سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء يعني انما يخشاه خشيه الكامله العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام واشد الناس خشيه لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباده سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامه تدل على ان الله رضى العبد خيرا من تتفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله اراد به خيرا. اما من اعرض وغفل وشغل بامور دنياه وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامه شر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالانسان اذا توجه الى مسجد من المساجد جاء ليسمع محاضره ليحضر ندوه من العلم ليسأل عالما عما أشكل عليه فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم وهو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا أصرنا إلى الجنة قال حلق الذكر. فالحلقات اللي فيها العلم وفيها ذكر الله قال الله قال رسوله وفيها ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي حلق الذكر وجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل أرض طيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل أرض طيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم والتفقه في الدين وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه وحتى يعلم ما حضر الله عليه وحتى يعبد ربه على بصيره. وطلب العلم يكون بحضرات يكون في حضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم ويكون أيضا للكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم.

سوف يعترفون بهذا. فقل افلا تتقون، فقل له ايها الرسول افلا تتقون الله بالاخلاص له وعدم الاشراك، ما ادرون تعلمون انه ربكم وانه الرزاق وانه الخلاق وانه المحيي المميت وانه المالك السميع البصر وانه الذي انبت النبات واجرى المياه وانزل الامطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون ما هو غيره؟ هذا هضم للربوبيه وتنقص للالهيه وخوضا من بالله وكفر به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك ايها العبد الذي عرفت ان الله خالقك ورازقك ومدبر امرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك ان تعبده وحده، فلا تدعو الا اياه ولا تستغيث الا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل الا عليه سبحانه، ولا تنذر الا له ولا تذبح الا له ولا تصلي الا له ولا تصوم الا له الى غير ذلك، فالعباده حق سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله ورسوله له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي انت تؤمن بانه الخلاق وانه الرزاق وانه مدبر الامور هو الذي يجب ان تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على اهل الشرك باقرارهم بهذا التوحيد وايمانهم. النوع الثاني توحيد العباده، توحيد الله بافعالنا، توحيد الرب سبحانه بافعال العباد وتخصيصه سبحانه بافعالهم كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاه والصوم الى غير ذلك بافعالنا. علينا ان نصفها لله وان نخص الله بها متقربين اليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العباده، توحيد الله بافعالنا وعباداتنا. ويقال التوحيد الالوهيه ويقال توحيد القصد والطلب، فهو المطلوب بالحق سبحانه وتعالى والمقصود والذي يجب ان يخص بالعباده كما قال عز وجل واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهو من أخلوه، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهو الأحذر، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه وإن تطع أكثرهم يضلوك عن سبيل الله فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان. أما الأقلون هم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم، فهؤلاء هم من يعبدوا الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، يعني يخص الله بالعباد، فإن معناها لا نعبد حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الواجب على جميع التقلين الجن والإنس أن يخلصوا الله بالعباد وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة في الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فعلى جميع الثقلين أن يخصوا بالعباد وأن يحذروا الإشراك به، وقد وقع الأكثرون في الإشراك فعبدوا الأصنام والكواكب وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره ومخالفة لقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفه لقوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين، ومخالفه لقوله سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له دينه ما شاء. وجب على جميع الثقلين ان ينتبهوا لهذا الامر وان يعرفوا هذا النوع. وتوحد الله بافعالنا، تخصيص الله بافعالنا من دعاء وخوف وصلاه وقوم وذبح ونذر وغير هذا كله لله سبحانه وتعالى. فكما انه خالقنا ورازقنا هو المسعر لا نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي انكره المشركون من اصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم وقوم موسى وهارون وهكذا من بعدهم من الانبياء وهكذا قريش والعرب انكروا هذا لما دعاه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعاه الى توحيد الله قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء رجع. وقالوا ائنا لتارك الهه سالم مجنون انكروا هذا. فلم يزل يدعوهم الى الله 10 سنين عليه الصلاه والسلام في مكه يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله. ثم هاجر المدينه عليه الصلاه والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل ودخل الناس في دين الله افواجا بعدما فتح الله عليه مكه ودخل اهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل. قبل الناس الحق وهداهم الله الحق في هذه الجزيره. ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوه خارج الجزيره وبعث وتوجه الى تبوك لقتال الروم ودعوتهم الى التوحيد وجهز جيشا في اخر حياته لتوجه الى بلاد الروم للدعوه الى الله والجهاد والخارج عن سبيله. ثم استمر الصحابه بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعده في الدعوه الى الله ونشر الاسلام في انحاء المعموره وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو الايمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنه المطهره الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسماء الرب وصفاته وتخصصه بها جل وعلا. ويقال لهذا النوع توحيد الاسماء والصفات. وطريقه السنه والجماعه هم اهل الحق هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان طريقهم في ذلك الايمان بكل اسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب العزيز وفي السنه الصحيحه المطهره. فكل ما ورد في القران العظيم من اسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وغير هذا كلها يجب اثباتها لله وانها اسماء الحسنى يجب اثباتها لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا صفاته من علم وقدره ورحمه وغضب ورضاء وهكذا استواءه على العرش جل وعلا من فوق عرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى وهكذا نزوله اخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى وهكذا أن يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء كل هذه الصفات سبحانه وتعالى يجب إثباتها لله وحده على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله المستحق للعبادة المدبر لأحوال العبادة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفيدها في عبارة فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المستحق للعبادة من العباد وهو مدبر أمورهم وهو ذو أسماء الحسنى وصفات الفلاح وهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لأن يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. فتشمل أنواع التوحيد الثلاث هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد هو سبحانه المستحق لأن يعبد ولكل ما سواه هو سبحانه الموصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا من ذلك سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تعلمونه سميا الى غير ذلك من الايات الداله على انه سبحانه كان في كل شيء، كانوا في ذاته، كانوا في علمه، كانوا في قدرته، كانوا في رحمته للعباد، كانوا في علمه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه. فهو العلم سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان يعلم كل وانه سبحانه المستحق ان يعبد لا اله الا الله رب السماوات، كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، وانه سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفله. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والانس والعرب والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا ان يعبدوه وحده وان يخصوه بالعباده وان يؤمنوا بانه سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، بل الله احد كامل في تدبيره للعباد وفي خلقه له وظهره وشؤونه، وهو كامل في استحقاقه العباده لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو كامل في اسمائه وصفاته لا يجوز ان يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه وهو الكامل فيها من جميع الوجود، وصفات العباد له علم المخلوق خاصه قدرته خاصه، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق لا يعفي بها نقص الوجه من الوجود، فعلمه لا يحده حد ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته شامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له القدر المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم. ان ربك حكيم عليم، ان الله كان عليما حكيما، فهو يتصرف في عباده عن حكمه وعلم وايات محموده، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصيه تقوى الله سبحانه وتعالى، والايمان بهذه الانواع الثلاث، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، توحيد الاسماء والصفات، وبيان ان ذلك حق الله وحده ليس لاحد غيره فيه شيء، فحقه انه الخلاق الرزاق المتصرف في شؤون العباد، وحقه سبحانه انه المستحق العباده لا شريك له فيه، هو الاله الحق الذي لا تجد العباده لغيره ابدا، لا لاصحاب القبور ولا للكواكب ولا للاصنام ولا للجن ولا للانبياء ولا غيرهم، فالعباد حق الله سبحانه وتعالى، والههم اله واحد لا اله الا هو الرحمن، وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين هناك، مع الايمان بانه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا ند له ولا خوف له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل الوجود سبحانه وتعالى. واساله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه على دينه والعباده وحده والاخلاص له سبحانه وترك ما يخالف امره عز وجل، كما اساله سبحانه ان يصلح قلوبنا واماننا وان يهدينا صراطه المستقيم، وان يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وان يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، انه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. نشكر سماحه الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضره في موضوع مهم ويهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيده التوحيد. والان جاء دور الاسئله. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟ هذا يظهر من هذا الجهاد في أفغانستان أنه مشترك على الجميع، على جميع الجهات الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وذاته يبغي أن بغيه يشارك، لهذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا جاهدون عدوا خبيثا كثير العدد والعدة، وأخبر عدو أصغر عدو، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فليس الله تكافل في العدد ولا في العدة. وجب على إخوانهم أن يصاحبوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء إن الجهة فوق في ساحل، يجب على الأمة أن تجاهد، وإذا قامتها وإذا قام به بعضها وكفى سقط عن الباقي. فأما إذا كان القائد بها لا يكفي، لأن العدو كثير وكان بأس شديد، فإنه يجب على بقية الرسل أن يساعدوا من قام الجهاد، ولا سيما من هجم عليهم العدو واستباح بلادهم، فإن واجب على إخوانهم أن يساعدوهم وأن يجاهد معهم أقرب فأقرب، الأقرب إليه فالأقرب، فالباقي السؤال نحو أقرب إليه. ومع ذلك لم يحصل كفاية، هو بحاجة إلى مساعدة من إخوانهم من العرب والعجم بهذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو يكون هو النصارى فقط، فإن المسلمين شيء واحد وليس كل واحد، ممن يتعاون ضد أعدائه ويقضى على في الديار. فليس هو كتاب السنة ما يدل على أن من نقل بهم العدو يتركهم وعدوهم، لا، ففي الكتاب والسنة ما يدل على أنهم ينصرون فيعانون، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، قال انزلوا الكتاب والثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لا ينصر لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كفى البعض فالحمد لله، أما إذا لم يكف البعض ففي حال الله الأفهام، فإنهم بحاجة إلى جهاد إخوانهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال. فالذي يظهر من حالهم وحال المسلمين ان الجهاد معهم فرض، فالدعاء على من قدر، لكن من كان له ابوان او احدهما فظاهر السنه انه لا بد من استئذانهما، لان اذنهما لا بد من منصه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون هذا الشخص المعين يجب عليه الجهاد محل نظر محل اختلاف بين اهل العلم هل يجب عليه ام لا، فينبغي له ان يستأذن. وهكذا من كان ليس لأهله من يقوم بحالهم وينفق عليهم فإنه يبدأ بهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم. ولهذا في قتال بني الحيان قال ينبعث من كل رجل أحدهما وليس بينهما، فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو معلوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول هذا بحاجه الى المساعده في المال، والمال ياتي لهم بالرجال وياتي لهم بالسلاح، فينبغي لاخواننا ان يساعدوهم دائما، دلاله وقت معين دائما في كل وقت من الزكاه وغيرها، فان الجهاد الان له سبع سنين هو السابعه الان، وهم لا يزالوا في حاله المساعده، وقد عينت الدوله هيئه لهذا الامر، هي تولى ارسال المال، كل ما اجتمعت توصله الى لجنه هناك دوله سعوديه توزع المال بين المجاهدين وباسط القاده وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنه يراسها سمو الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقه الرياض، وفيها اعضاء لا احدهم، والمال يجمع عند جهات الاربع، محل الراجحي محل السبيعي والبنك الاهلي وبنك الرياض. ينبغي لمن اعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال ان يسلم لهذه الجهات، ومن وصل لها وصل، فان المجتمع كلما مضى مده يسيره بعث الى هناك مع مبعوث من هنا من الدوله يسلمه للجنه هناك، واللجنة تقوم بتوزيعه كما كما تقدم، قسم يدعى عطاء المجاهدين، قسم يشترى به السلاح، قسم يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين. والله المستعان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يبسطهم في دينهم وأن يعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخذلان عدوهم وأن يوفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف في صفهم والجهاد معهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجمام والنزهة فقط ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟ السفر إلى بلاد المشركين في خطر عظيم ونص العلماء على تحريمه، فالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر هذا في خطر عظيم، فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض، فهو على خطر من ذلك وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك، هذا لا بأس. أما سفر الأحداث والشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا عليه. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة لإخوان المسلمين، الصوم والقراءة والذكر والتعبد، ومن يذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم فيقبل عليه الصيام فيضيع هذا الفضل العظيم وهذا المجتمع العظيم في بلادهم وبين إخوانهم، هذا فيه خطر عظيم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله: اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام. فما ردنا من هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا الكتاب الذي فيه لا يجوز سواء في مثال مشتاق او في اي كتاب توصف بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز، لان غير مشروع. ما يقال فاسالك بحق فلان او بحق انبيائك او بجاه انبيائك ان تحرسنا او تعيننا، لا. يقول الله سبحانه: ولله الاسماء الحسنى مدحه بها. الدعاء والوسيله يكون باسماء الله وصفاته لا باسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون باسماء الله وصفاته وبالاعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لما سمع من يقول اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال: لقد سال الله باسمه الاعظم الذي ادعي به اجاب واذا سئل به عفا. فالتوسل يكون بتوحيد الله والاخلاص له، وهكذا بالاعمال الصالحه، يثنى سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كان تقول: اللهم اني اسالك بايماني بك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ببر الوالدين بعفه الرد عن الحرام باداء الامانه بالمحافظه على الصلاه باخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعه رسوله، هذا هذه وسائل شرعيه. الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه الجاهل النبي والمطر الى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار ليبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخره باذن الله من اعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم: انه لا يملك من هذه الثغره الا ان تدعو الله بصالح اعماله. فدعوا الله بصالح اعماله فانجاه الله منها وزحزحها عنه. هذا ابتلاء وامتحان، انزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومضاعفه اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، والغبوط سقط الحليب في اول الليل، وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، وانه لآبي طلب الشجر ذات ليله فلم اروح عليهما الا بعدما نام، فوقعت بالقدح على يدي انتظر استيقاظهما ولم ارى ايقاظهما ولم ارى يسقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب ان يكدر عليهما نومهما، والصبي عنده والاهل لم يسمع ان يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى باغ الصبح، ثم استيقظ فسقاهما وضوقهما ثم اسقى اهله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة قليلا، ثم قال الثاني: اللهم انها كانت النعمه عنك، كنت احبها كاشد ما يحب رجال النساء، واني اردتها على نفسها يعني الزنا فابت. فلما فيها سنه إذا أصابتها حاجة بعد ذلك فجاءت إليه تطلبه العون، فقال: لا حتى تمكني من نفسك. فوافقت على ذلك شدة ضرورتها، فأعطاها 120 دينار 120 دينار لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تمر الخاتم الا بحق. قال: فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره زياده لكن لا يستطيعون ان يخرجوا. ثم قال الثالث: اللهم انه فاتي اجرا، كان لي اجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا ترك أجره. وفي بعض الروايات أنها كان أجره كان ثلاثة أصل من أرز أو من ذرة، فلماه وثمره له حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم مع رقيق كثير. ثم جاء بعد مدة فقال: يا عبد الله أعطني حق الذي عندك يعني أجلك. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من أجلك، كل ما ترى من العبيد والإبل والبقر والغنم كله من أجلك. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال: إني لا أستهزئ بك، إنه مال كله. قال: فأخذه كله ساقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن. فانفردت الصخره حتى خرج. هذه توسل الى الله باعمالهم الطيبه، اراهم الله بها العبر، وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره، فانجاهم الله باسبابها من هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، وهكذا بالعمل الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يجوز، الذي علم فيه من قول جمهور أهل العلم، فلا يقول: اللهم إني أسأل بحق نبيك أو بحق أنبيائك ولا يقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك وبجاه انبيائك او بركتهم او ما اشبه ذلك، لا، لان هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسل توقيفيه لا بد فيها من الارشاد، كما قال سبحانه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند الخروج الى الصلاه: اللهم اني اسمي حق استهزا عليك وبحق من جاي هذا، فان له عشرا ولا بطل الحديث. قالوا: هذا توسل بحق الناس. والجواب عن هذا من وجهين: احدهما ان الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان ذكره بعض العلم في كتاب الصلاه لانه من باب الترغيب من باب فضائل الاعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج بضعف اسناده. الوجه الثاني انه توسلوا بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جسم جاه فلان وحقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، احداهما حق السائلين وحقهم الاجابه، السائلين الاجابه، والثاني حق الناس بطاعه الله وحقهم الاجابه ان يجيبهم الله، هو توسل بصفات الله، وهي اجابه السائلين واجابه المطيعين، فليس فيه توسل بجاه مخلوق او حق مخلوق. يقول: إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟ أولا أحبك الله الذي حبك لنا، فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاولين فيه والمتجالسين فيه. خرجه مالك بإسناد صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا لم يتفرقا عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، مقصود جنس التحاب في الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله، يعني الله وإياكم منه. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من اسباب علم الاجابه. ومنها ان تكون عنده معاصي منع ذلك، لان المعاصي من اسباب علم الاجابه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تعالى يقول الله جل يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام، وهدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فقد يكون مانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثة، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبة والنميمة، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس، إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع من الإجابة، فيه إثم، فيه قطعة رحم، دعاء بغير حق، فلهذا منع الإجابة. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها حسنة، فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم تمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكثر الإنسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يكثر ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كيدة للعبد. ولو عجلته الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تأخذ حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الأحد. ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها شفاعة. إما تعجل له دعوة في الدنيا، وإما تدخل في الآخرة، وإما يصرح من الشر مثل ذلك، يعني يصرح من الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال: الله هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما سمعت. يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟ مجالاتها قد بينها الله ورسوله، مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، تعمل في مجالات النساء، وقد كتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات، ونشر في الصحف المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة، في مجال تعليم النساء، في مجال تمريض النساء، في مجال طب النساء وما أشبه ذلك، في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة، نصوص كثيرة لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم مختلطة معهم في مكاتبهم، ومع أطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز من أسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرج استخفها الشيطان، يعني عرضها لفتن عدو الله، يعني يزين لها الفتنة ويزين للناس الفتنة بها بالطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما فاتوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الدنيا غلوة الخضر، وإن الله مستهلك فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني صقر في النساء. أخرجه مسلم صحيح. فليبين لنا أن الاختلاط بهن فتنة عظيمة، وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من البين إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من البين إلى الرجال. فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخر. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها وتراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معه، هذا كله من أسباب ذهاب الغيظة ووقوع الفتنة والشرك والفواحش ووقوع الفواحش والفتنة في كل أحد الصفين بالآخر. والله المستعان. تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها ستر تكون بعيدة عن فتنة، تستر بدنها كلها وجهها وبدنها كلها، لأن عورها فتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا من حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجنة. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق راسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع معالها من الثياب زياده للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الايه. وليس زوج الاخت وليس اخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يوم الافك لما سمعت استرجاعها اطفال معطل لما راها قالت: وكان راني قبل حجابه فلما سمعت صوته كمرت وجهي. دل على انهم بعد الحجاب بعدما امروا بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستثنى من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها اسباب الفتنه وتحجبها وسترها افضل ايضا ولو انها عجوز غير متبرجه، كما قال تعالى: والقواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ثم قال سبحانه: وان يستعففن خير لهن حتى ولو انها عجيبه. اما اذا كانت تبرج بالزينه او ترك النكاح ولو انها عجوز وجب عليها الستر. نعم. يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟ هذا ليس الرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل لغض من أبصاره. ولما سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن نظر الفجعة قال له: اصرف بصرك. إنسان قد يفجى بالمرأة مثل يخرج من باب الصالب أو يدخل في باب الصالب، فقال من اصرف بصره لا تتبع النظرة نظرة. هكذا قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة نظرة، فإنما لك الأولى ويسلك الآخر إلا الخاطب فقط. خاطب يخطب المرأة ينظر إليها لا تتبع. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لخطب الله ينظر إليها من دون خلوها، ينظر من دون خلوه. لكن ما هو الذي ينظره من مكتوبة يا سلام؟ ما ينظر غالبا كوجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسها على الصعيد لأن الرأس يرغب في النكاح. نعم. ما مدى صحة حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة، وهو حديث ضعيف بوجوه. وأصله ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب اللقاح. قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحير إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه وكفاه. فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا، لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجاب ولا يليق بأسماء وهي الفاضلة العظيمة ومرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب اللقاح. فمثله ممكن وسببه ضعيف وزمانه مجهول، هل وقع الحجاب فيه؟ وفي سنته عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو منقطع، والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم العلة. الثانية أنه من رواية سعيد بن بشر وضعيف أيضا لا يخرج برواية لسوء حفظه. جاز العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثلها يجهل هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم. فاتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة لا حجة فيه لأحد. يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة، وما هي عورة المرأة في الصلاة، وما هي عورة المرأة عند محارمها؟ عورة المرأة مع المرأة ما بين سرة وركن، ليس المرأة أن تنظر إلى ما بين سرة وركن فيها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين سرة وركن عورة. أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة. وهكذا الرجل مع الرجل عبرته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما معارف حريمها كأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها وقال جماعة من العلم ورأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصب التحرك منه مع أخيها وعمها وأبيها وأخيها. وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، وله بعضها العلم إلى كفيها أيضا. أما كفاها فنرجح في ذلك أنهما ليس بعورة في الصلاة لما استحاجة إلى حريكهما واستعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدما فعورة عند جمهور العلم، عليها أن تغطيهما في إسبال الثياب أو لبس الجوربين على الصلاة أو في إطالة الثياب حتى تستر. نعم.

لم يأكل معه، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على معه. ولا تلاقي دينا في الكلية ولا تلاقي التوحيد، ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزم أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر لدخول النار والعذاب فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما نوضع عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والديه أو قطعات الرحم أو على ربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على بذر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص في النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبت فيها كما في النهر كما ينبت كما تكون تحب في هذا البيت. فإذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. قال والأهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواتر به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن العاصي لا تمنع دخول الجنة ولا توجد دخول في النار الخلود الدائم، بل لا بد لأهلها من الخروج من النار وإن طاعت المدة لا بد، ولا يبقى في النار إلا الكفرة، هم يبقون في النار أبدا أبدا. نسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ ما يخرج المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول ما يعتقد وما ذكره أهل العلم، إذا كان مستبدلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض، هذه المياه التي تخرج من بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاذ البول، عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدي بالماء أو بمناديل ونحوها وتوضأ وضوء الصلاة كالمستحاضة، وإن جمعت جمع المستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر أخرت المغرب وعجلت العشاء وصلتهما جمعا سوريا كما فعلت المستحاضة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ومن أصاب ثيابها يغسل كما السراويل والملابس. إذا كان على أحد أعضائي كبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟ النسك يمسح على الكبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو، إذا كان الكبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الكبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي عن الكبيرة، لأن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة تكون طهارة كاملة إذا مسح على جبيرة والظهر وبقي على طهارته صلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالظهر طهارة كاملة. سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟ إذا غسل الصحيح من أعضاء وانتهى الفرق والفيض بس يلغو التراب بنية عن هذا المحل الذي لم يغسله ولم يمسحه، تمسح وجهه وكفيه عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسح، إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم من بعد ذلك، إذا فرغ من الوضوء يتيمم. ما متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ يا أهلي عاد الصي أنه كان يشد السبابة يشهد عليه الصلاة والسلام يا واقفة السبابة واقفة وقوفا ليس صالبا بل في انحناء إشارة للترغيب. وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها. أما ما جاء في السجدتين بين السجدتين هذه وائل وائل الإشارة فهو محل نظر وفي صحته توقف لأن يعني المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمشي كلا يديه على فخذه وركبتيه فأخشى أن يكون غلطا بعض الرواة أو شاذا مخالفا لأحد الصحيحة التي فيها أخبار في حال السحر. نعم. يا شيخ بالنسبة للذين نشاهدهم يحركون السبابة من بداية التحيات إلى السلام هل هؤلاء مصيبون أم مخطئون؟ هؤلاء مصيبون يا أنهم يحركوها يا لا يحركوها يحمل أنه لا يحركوها في غالب الشر ويحمل أن يحركوها على تحريك قليل عند الدعاء كما جاء حتى يجمع بين إذا سجدت فهل أقدم يدي الساعة العاشرة إلى عشرة يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي وفي حديث ظاهرها التعارض ونرجع أن يقدم ركبتي قبل يدي إذا قدم لأن حديث وائل فيه الدلال على هذا وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبرك ما يبرك بعيد هو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه البعيد يقدم يديه بس قلنا يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأس على السنة. نعم. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها تخبره انها لا صلح له حتى يتوب الى الله وان استطاعت ان تخرج الى اهلها الى بيت اخر خرجت حتى لا يتمكن منها لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاه وان تركها فقد كفر قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه نسال الله السلامه. نعم. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل وأفعل وكيف أفعل أفعال الملتزمين لأنني أجد مضايقة من الناس وخاصة أصدقائي القدامى أصدقائي السوء والشر الذين كنت أعيش معهم أيام قليلة يهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ ننصحك بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي والرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداؤهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وكان يسحروا من نوح فيقول لهم نوح إن تسحروا منا وإن يسحرون فما تسحرون فسوف تعلمون فالمؤمن يصبر ولا يبالي بمن سخر أو استهزأ أو ضحك يلزم الحق من أول ما يأتيه الله ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لا إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم ووجههم إلى الخير فإذا رأى منهم البعد فرع. يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد مثل غيرها مثل بقية الأشعار الطيب طيب والرد رد طيب طيبة سليمة فلا بأس بتناقضها وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي تركها فالأمر يعود إلى سببتها في ذاتها وحسن إلقائها فإن طلبها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من السجان طريق المغنين لا ينبغي فإذا ألقوها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله وحضور الرسول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذا من المقاصد الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف ذلك تركها ويبشر. هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ بعض أهل العلم أن هناك فوارق، ولا أعلم شيء على ذلك. الله يرسلنا أن أكرم لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخص الرجال فلا دعاكم. فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام والوضوء عند رفع منه وإلى غير السجود الأول، وتضع يديها على صدرها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت حفظيها عن جنبها ووضعها في يديها إليها. يقول: استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول: لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟ لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل في أي عادة لها الإثم والعدوان. والله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولحية النساء عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله يوسع ويسر. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من مصر. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سوا. تقول: إحدى النساء: تزوجت ابن عمي أو ابن عمتي ولم أوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الأمور الكثيرة، فهل وأنا عند أمي أو عند بيت أهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ أن أبقى عند أهلي وأن أطلب طلاقي من زوجي أم أن أعود إلى بيت زوجي؟ إذا كان الواقع مثل ما ذكرت فأنصحك بطلب الطلاق، إذا كانت هذه حالة معك بغير سبب هذا لا صبر معه، لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتقي الله. فإذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع إليه وهزك المعاشرة والحرص على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضرب الناس، فالغالب ان الاسباب الضرب لا يقع الا من اسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقراره شان اخر، اما الضرب والشتم والسبب فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعه اوامره وعدم احسان الخلق معه فيضطر الى هذا العمل من السب والشتم والضرب، فعليها ان تتقي الله وان تغير من صفاتها واخلاقها وان تحسن من سيرتها معه من كلام الطيب والسمع والطاعه والامتثال والمبادره الى حاجاته وقضاء اموره، وان تكون خيرا منه في الطاعه والامتثال، هذا هو الواجب. فاذا كان لا ينفع في ذلك لعيب خبير السيرة يضرب من سبب ويسب ويشتم من سبب أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر ينبغي طلب الطلاق. يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟ جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء، واستحب بعضهم مسح الوجه وقالوا إنها وإن كانت ضعيفة يسد بعضها بعضا، ولكن الذي أراه أن الترك أفضل، لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يمسح، ودعا عند جمرة ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفة ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولا ينسى، ولو كان الباس موجودا لنقل. أما ما أقول في هذا الشأن تغيش مسح الوجه فذلك في أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة. ما حكم لبس القفازين بالنسبة للمرأة؟ لبسها طيب إذا كان قد مبتلى بالرجال فلبسها طيب، أما عند عدم الحاجة فلا حاجة إليها. نعم. ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ اللي غطت بها بملابسها بهلالها بعباءتها كفى، إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح من تكلفها هذا طيب. تقول إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ هذا نص، هذا نص سؤال. ينبغي تنفذ ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان لأهل النار لم أرهما رجال بأيديهم شياطها كان البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مهملات رؤوسهن كأسماء بخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث يخيف فإن ضم الشعر في على الرأس قد يكبره ويجعله كسلام المفتية. كسلام المفتية رجل ذو طرفين وسلامين بينهما منخفضة فيخشى أن يكون في جمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه فيخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها السفر، هي كاسية في الاسم عارية من الحقل. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك كاسيات يعني نعم عاريات من الشكر ما شاء الله. مائلات مميلات، مائلات عن العفة، مائلات عن صفة العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحل المحرم والبعيد ما شاء الله. يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي ترك ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في تحريف المصحف وتقليب صفحاتك، فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به يعني. نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة الحج عليه، وإن صلى 13 فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن فعل 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يحدد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلوا بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع التوحيد ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما فضل الصيام في شهر شعبان وخاصة في نصفه الأخير؟ كان الذي يصوم شعبان أفضل، كان يصوم شعبان كله وربما أفضل منه بعض آخر، ونهى أن يصام بعد نصف شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أكثرها أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد صاحب شعبان فلا، وهكذا صوم آخره. وصلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب العادة لا بأس أن يصوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم ولو صلى آخر الشهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم صادف اليوم الصوم ويوم الأخير لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.